قبل ما أفهم، أنا أول شيء قبل ما أفهم القضية قلت لها بعد العشاء يا خالتي، قلت لها امرأة كبيرة، قالت والله يا ابني ببكي من الصبح وكذا. فسمعت لها بتقول أنه جاء لابنتها شاب، هذا الشاب بتقول هي أنه أرضعته، هي أرضعته أرضعته ولكن ما تعرف أرضعته مرة واحدة مرتين، والظاهر جدة الولد أو جدتها بتقول نعم أرضعتيه أنت. صار في يعني، عفوا مين ما سأل؟ لا أقول جدة الولد، جدة هذا الولد ذكر يعني أكلوا قضية الإرضاع، ولكن الآن ما عندهم معرفة هل الإرضاع 5 رضعات مشبعات ولا رضعة واحدة نص رضعة. بعدين ذكرت شيء ما فهمته أنا، كأنه ناس ذاكرين لها، أنا هيك أخذت من كلامها إنه ما أدري الولد بمعنى الدشة، فلعلها تعني بالدشة إنه رضع رضعات فشبع، وبعد ما يشبع الجنين يعني ما أدري شو بتسموها شيخي، يعني بيخرج صوت كناية عن الشبع. الجشع أي نعم. فهي بتقول لي ما أدري يا بني إنه هل تجشى أو ما تجشى أو كذا. قلت على كل حال الشيخ الآن يعني ما هو موجود، فلعلك تتصلي وقت آخر. بعدين تذكرت شو اسمه، أعطيتها رقم الشيخ السالك، لأنها تقول يعني جاء يعني الخطوبة تمت وصار توزيع كروت والقضية بتمشي يعني. فما أدري يا شيخ شو رأيكم في حول هذا الواقعة؟ هو التجشؤ اللي هي ما تعنيه كناية عن الرضع المشبع. نعم، وأيضا ما تدري أنه تجشأ ولا لا. جاي نعم، الخمس رضعات مشبعات هن المحرمات، نعم، أما إذا كانت لا تدري هنا يأتي بقى كما نقول في كثير من القضايا فتوى وتقوى. نعم، الفتوى ما دام ما ندري أن 5 رضعات مشبعات لا يجوز لأنه هو الأصل، لكن الأصلية عفوا شيخ، الأصل البراءة الأصلية يعني. الأصل أنه ما في رضاع. جميل، حينما نعلم بأنه في 5 رضعات خرجنا عن الأصل، نعم فهن أو هي لا تعلم. نعم هذا هو الفتوى. نعم التقوى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبخاصة أن هناك حديثا لا أذكر الآن سياقه، إنما هو يدور حول تشكيك الإرضاع، نعم كأنه رجل اتزوج بامرأة، نعم فبعد الزواج قيل بأنه في رضاع نعم بينهما، نعم فالزوج أو غيره نعم شكك بصحة الدعوة بحجة أن الذي يدعي أنه في رضاء هي عجوز، نعم فقال لها عليه السلام وهذا أحفظه نصا: أليس وقد قيل؟ ايوه نعم نعم هو الحديث سبحان الله بين يدي، ذكرني في اخونا سامي انه فعلا قال لها خلي سبيلها، قال صلى الله عليه وسلم لها نعم اليس وقد قيل. نعم نعم من هذا الحديث، ما دام الحديث بين يديك هو هكذا المعنى مثل ما ذكرت لك. بالضبط شيخ بالضبط، نعم القصة اللي ذكرتموها ان المرأة السوداء، نعم طبعا الألفاظ مختلفة كيف وقد زعمت ذلك، هذا في البخاري ومسلم، ايه في لفظ النسائي كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، كذلك في لفظ آخر كيف وقد قيل ايه نعم ففارقها ونكحت زوجا غيره إلى آخر ذلك في روايات كثيرة. فمن هذه شيخ النصوص ألا ترجحون حتى بالفتوى دون التقوى يعني فضلا عن التقوى؟ لا يعني ما نقدر نلغي الاعتبارات التي ذكرتها، يعني قوله في هذا الحديث فارقها نعم يحمل على دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب شيخي هذا جميل، هذا وبعد أن تزوجها، فكيف وقبل أن يتزوجها ويدخل بها؟ يعني أقول يكون أقوى، يعني أقوى للإبعاد أو للترك. نعم نعم أقوى، لكن البحث هو هل هذا من باب الفتوى أم من باب التقوى؟ نعم هو أقوى بلا شك، أقوى. نعم. على أنه يمكن لشخص أن يعكس عليك الأمر. كيف؟ الأقوى في الأمر قبل وقوع من الزواج، لأنه هناك لسه ما صار شيء. نعم. أما هون يدخل مانع يقتضي عدم المفارقة لأسباب الأسباب، وهو عدم خراب الزواج. نعم. يعني مثلا رجل يعقد على زوجته ولا يدخل بها. نعم. ما في عدة، لكن دخل بها في عدة. صحيح. لأنه هذا أقوى في إيجاد صلة قوية بين الزوجين. نعم. على كل هذا ما دام حولت على الشيخ السالك. نعم. سيفتيها بعدم الجوال، لأنه نسيت والله شو كان ما إلي، إما أنه لا يشترط تكون ربع مشبعة أو لا يشترط الخبز من فيه. أيوة. يمكن عندك خبر بسجي من هذا؟ لا بهالخصوص لا، ولكنني أنا قلت بقولك عنه، قلت لأخينا سامي أنه راح يفتيها بعدم هذا. قضية الاحتياطات كثير عند الشيخ أحمد. أيوة. كأنه يعني يحتاط. مرة ذكر أخ عصام قال بس هيك خلاص هيك.